قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من إضافة البعد العلمي إلى الفهم اللغوي حتى يتم فهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا فهمنا ذلك نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. والخلاف بيننا وبين غيرنا أنهم لا يؤمنون بالوحي بالقرآن الكريم ولا يؤمنون بنبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهدنا في إثبات ذلك لهم باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم، قد يعيننا ربنا تبارك وتعالى على إصلاح الفساد الهائل الذي ينتشر في جنبات الأرض اليوم. ولازلنا في سورة الحج، وسورة الحج أيضا مليئة بالإشارات العلمية والكونية. ونتوقف معكم اليوم عند الآية رقم 27، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طبعا نعلم أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس في الأرض، بنته الملائكة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول من طاف بالبيت الملائكة. والعلم يؤكد لنا اليوم على أن اليابسة التي نحيا عليها بدأت كلها من فوهة بركانية واحدة وسط محيط غامر، وأن هذه الجزيرة البركانية التي تشبه جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، هذه الجزيرة كانت الحرم المكي الذي أرسل ربنا تبارك وتعالى ملائكته لتبني هذا البيت الكعبة المشرفة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام. وأن هذا البيت تعرض للهدم عدة مرات، يهدم ويبنى، حتى نؤكد لأنفسنا ولغيرنا أننا لا نعظم الأحجار التي بني منها هذا البيت، ولكن نعظم هذه البقعة التي حرمها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. قبل بعث سيدنا إبراهيم عليه السلام كان البيت قد تهدم وكانت قواعده لا تزال موجودة، فأمر ربنا تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل أن يذهبا إلى هذه البقعة، وأن يترك إبراهيم زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل عند قواعد البيت حتى يتمكن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام من رفع تلك القواعد من جديد. وهذا شرف وكرم عظيم كرم به ربنا تبارك وتعالى كلا من نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وإن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل عند قواعد البيت حتى يرفع إبراهيم وإسماعيل بعد أن يبلغ أشده تلك القواعد ويبني البيت. وهذا شرف يعني لم ينله كثير من الأنبياء. ومن حكمة ذلك أن يأتي من نسل إسماعيل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يلتقي أول النبوة بختامها، لأن آدم عليه السلام أنزل في هذه البقعة، فيلتقي أول النبوة بختامها، فيؤكد ربنا تبارك وتعالى بذلك على وحدة رسالة السماء وعلى الأخوة بين الأنبياء، وينطلق ذلك من الإيمان بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى. فيقول ربنا في هذه الصورة المباركة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ما كان ممكنا أن يعرف إبراهيم قواعد الكعبة إلا بإرشاد من الله سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج، فقال: يا رب من أسمع وأنا في هذه البقعة البعيدة عن الناس، فقال له ربنا تبارك وتعالى: عليك الأذان وعلينا البلاغ. ومن معجزات هذه الآية أن يبقى الحج قائما إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، شعيرة يؤديها كل المؤمنون من مختلف أجناس أهل الأرض. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر، على كل حيوان يعني أجهد من كثرة السفر، إن كان هذا طبعا جمل أو فرس أو حمار، وكانت هذه وسائل الانتقال في القديم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وهنا ومضة علمية معجزة أخرى، وصف الفج بالعمق، والفج لا يمكن أن يكون عميقا إلا إذا كانت الأرض كرة، لأن كل ما بعدت المسافة كل ما زاد العمق. لذلك نرى في هذه الإشارة القرآنية العابرة يعني ذكر إلى كروية الأرض، وهي حقيقة لم يكن يعلمها يعني كثير من الناس في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، وإشارة القرآن الكريم إليها بهذه الصورة العابرة يعني مما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني على أقدامهم، وعلى كل ضامر على حيوانات أجهدت لبعد المسافة، يأتينا من كل فج عميق. ووصف الفج بالعمق إشارة إلى كروية الأرض، وهي كما قلنا لم تكن معروفة في زمن الوحي لكثير من الناس، يمكن أحد من الناس كانوا يعرفونها، لكن الغالبية الساحقة من أهل الأرض يتخيلون أن الأرض مسطحة نظرا لضخامة أبعاد ذلك الكوكب. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ليشهدوا منافع لهم، طبعا فسرها الأقدمون بأنها التجارة، التعارف، تبادل الآراء، مناقشة مصالح الأمة، وكل هذا وارد. لكن الجميل في فهم هذه المنافع ليس فقط المنافع الدنيوية، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك كل عبادة، الصيام بمئة ألف أجر، وزكاة بمئة ألف أجر، وهكذا. فمن أهم المنافع التي يشهدها الإنسان أن تضاعف له الأجور في هذه البقعة المباركة وفي أيام اصطفاها ربنا تبارك وتعالى فوق باقي أيام السنة، وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وإلى هنا يعني نصل إلى ختام التعليق على الآيتين 27 و28 من سورة الحج، وإن شاء الله سنواصل تتبع الإشارات العلمية في هذه السورة المباركة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.